في كل آية تكرر قول الله عز وجل على مسامعنا: فبأي آلاء ربكما تكذبان. كان من رد الجن أن قالوا: ولا بشيء من آيات ربنا نكذب. هذه السورة التي افتتحها الله عز وجل باسم الرحمن علم القرآن. لو أردنا أن ندخل شيئا من معانيها إلى قلوبنا سأدلك على قضية فيها أرجو أن تتنبه لها. الله قال الرحمن علم القرآن، بمعنى أن من أعظم آثار اسمه الرحمن أنه سبحانه وتعالى نزل القرآن علينا من أجل أن يكون رحمة بنا، رحمة بنا فيما يتعلق بصلاح قلوبنا، فيما يتعلق بالأحكام التي نعيش بها، رحمة بنا في كل أحوالنا. إذا أردنا أن نعيش ذلك أحبتي، فلابد أن نأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. إذا أردنا أن نذوق رحمة الله وأن نفهم آيات سورة الرحمن، فلابد أن تكون أنت بنفسك قد اتصفت بالرحمة، أخذت من صفة الرحمن ما تجعل منها صفة لك تتعامل بها مع خلقك. مرة كنت في مكان عام، فكان هناك أب يريد أن يؤدب ابنه، كسر له شيء، فأخذ بظهرها كذا يضربه، يعني وأنا قريب شاهده، فيقول له: يا ابني يا حبي يا نور عيني، يضربه لكن ضربا لطيفا وكلاما جميلا حلوا. لماذا؟ لأن الله غرس في قلبه الرحمة، فكان هذا الأثر انعكس على تربيته وتأديبه لابنه. هذا وذاك أحبتي هم من قال فيهم صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن.